دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص. طيب في الحديث الأول حديث أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قفى يعني ولى الرجل وكأن هذا الرجل يعني حزن على ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار. وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تسلية له، لأن مشاركة الغير لأن مشاركة الإنسان لغيره في المصيبة أو فيما يكون من هم أو غم مما يخففها عنه، فكون غيرك يشاركك في المصيبة هذا مما يخفف المصيبة عنك. ولهذا مثلا لو أن شخصا قدر الله عز وجل واحترق بيته لوحده، تجد أنه يحزن ويكون فيه هم وغم، لكن لو أن الحريق أصاب بيته وبيت من بجواره يمنه ويسره مثل 10 بيوت، تجد أن المصيبة تكون عليه أهون. ولهذا قالت الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فكون غيرك يشاركك فيما أنت فيه من المصيبة هذا مما يهونها ويخففها، وهذا دليل على حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. قال وحدثنا عبيد الله بن عمر. طيب قوله عليه الصلاة والسلام فإني لا أملك لكم من الله شيئا يعني لا تتكلوا على كونكم من قرابتي، فأنا لا أستطيع أن أملك لكم شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، ولهذا قال فإني لا أملك لكم من الله شيئا يعني لا تتكلوا على نسبكم وقرابتكم مني، فإني لا أستطيع أن أدفع عنكم ضرا أو أجلب لكم نفعا. ولهذا قال الله عز وجل قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال وحدثنا عبيد الله بن عمر القواري. وفي قوله غير أني سأبلها ببلالها يجوز ببلالها فيها لغات، والمعنى يعني سأصل هذا الرحم سأصلها، وشبهها بالماء لأن الماء يطفئ الحرارة يطفئ الحرارة لأنه في الغالب يكون باردا فيطفئ الحرارة، ومعنى سأبلهم ببلالها يعني سأصل هذه الرحم ولن أدعها تنقطع. وهو أيضا تشبيه آخر بالشجر الذي إذا أهمل من الماء فإنه يموت، وهكذا أيضا القرابة إذا أهملت من الصلة فإن الأرحام تتقطع. قال الله عز وجل فهل أسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا أبو عوان عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد وحديث جرير أتم وأشبع. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع ويونس بن بكير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب

رواية البخاري في الحديث ليس فيه ورهطك المخلصين. وعلى هذا يقول لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك المخلصين، يعني جاء بها بالمعنى، يعني السياق بالمعنى، وليس معناه أن هذه الجملة مما أنزل الله تعالى. في الحديث الثاني قال فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب، فيه دليل على أن نزول القرآن الكريم قد يكون سببيا وقد يكون ابتدائيا، وهو كذلك. فنزول القرآن على نوعين: النوع الأول نزول سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، والثاني نزول ابتدائي، وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب القرآن. فآيات القرآن منها ما تكون نزلت لسبب، إما حادثة تقع، وإما سؤال أو حكم أو نحو ذلك، فينزل الله عز وجل من القرآن ما يكون بيانا لذلك، ومنها ما يكون ابتداء، يعني ينزله الله عز وجل ابتداء، وهذا هو أكثر القرآن وغالب القرآن. ولهذا قال فنزلت، والفاء تدل على التعقيب. عندنا في شو اسمه فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وقد تب، كذا قرأ الأعمش، كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة وقد تب. لا يعني مراده لا وقد تب، يعني يخبر، ليس من أنها من السورة، يعني وقد حصل. يعني مراده فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب، تبت بمعنى خسرت، يقول وقد تب يعني وقد خسر. واضح؟ مفهوم يا أخي؟ ليس معناها أنه وقد تب إنها من الآية من السورة، يقول فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب نقطة، يقول وقد تب وقد خسر، نعم، وليس معنى أن وقد تب من القرآن.